فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، رواه أبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. في فضل جميل أوي أوي للضحر، بنفتح بيه بوابة الأمل لكل من تعذر عليه السفر للحجاز للحج أو العمرة. فضلتك حضرتك عايز كل يوم يكتب لك أجر حج وعمرة يوميا، حج وعمرة حج وعمرة. أيوة اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله، صلي الفجر واقعد. بعض أهل العلم اشترط تقعد في مكانك ما تتحركش منه، وهؤلاء ضيقوا واسعا. المراد تقعد فين؟ في المصلى. طب المرأة تقول لي: يا شيخ مش النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا؟ صح. طب انا هصلي في البيت اخد نفس الثواب؟ ايوه. اما زوجك يجي او جماعي البنات اللي عندك وصلي معاه، او زوجك يجي تقول له تصدق علينا صلي بي عشان يبقى صليت في ايه؟ في جماعه. او صلي وحدك لا يكلف الله نفسا الا وسعه، وعد في مصلاك في بيتك. اصل المفروض كل واحد فينا في بيته مخصص حته كده، دي ايه؟ المسجد بتاعه. صلي فين في بيتك؟ اصلي في الحته الفلانيه دي، انا بصلي في المطبخ عشان ابقى جنب حله المحشي. شوف لك انت الحته بتاعتك اسمها ايه؟ المسجد. صلى على الرسول هتاخد الثواب. طب رجل بس عنده عذر يجعله يتخلف عن الجماعه، له نفس الاجر، صلي الصبح ويجلس يذكر الله، يفتح المصحف يقرأ جزئين، يسمع درس علم، يسبح يحمد يكبر، المهم يكون على ذكر. نفسنا في الجلسات الحلوة دي. أقول لك إزاي بس ده الناس بتصلي الفريضة، والله الشيخ السلام عليكم ورحمة الله يمكن يمشوا قبل ما يقول التسليمة الثانية. يعني الواحد يجي متأخر ركعة ويصلي على الباب، الناس تدوس عليك. انت ما سبحتش خمس ست تسبيحات، ما تصبر شويه. وانا بحج كنت بصلي في استراحه، يعني مسافر من مكه للمدينه من مكه للمدينه، ففي استراحات بنصلي فيها، حتى يسمى يقول لك التفويج لحد ما الورق يخلص وبتاع. فبنصلي بقى في مصلى صغير كده. والله العظيم انا اقول لك ايه، بس متاخر ركعه الناس بقى تدوس فوقي، ومشيت حافي ومش لاقي النعل بتاعي. وايه يا اخوان، ايه يا مسلمين، الله في ايه؟ انت جاي تحج متصرب عليه؟ مش صابر دقيقتين في المسجد؟ احولت يعني. اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم امين. فإيه المانع بعد الصبح تصلي وتفتح مصحفك وتقرأ لحد وقت الشروق، بعد الشروق بربع ساعة بتلت ساعة تقوم تصلي ركعتين، يبقى عملت استباحة حجة وإيه وعمرة. أنا بقول لو الشيخ أحمد عامر برضه قال يا أخواننا بعد الجمعة ابتداء من الغد أي مصلي سيمكث في المصلى إلى بعد الشروق بربع ساعة ويصلي ركعتين، قرر المسجد أن يعطيه 10 جنيهات. هتلاقي المسجد ده فاضي، كان جاي من حلوان ومن الجيزة ومن الأليوبية